يجب أن يعقد هذا أو يلزم مكان هذا قبل أن يسلمها على حسن عرفة قبل أن يسلمها رجع له يعني عليه يجب عليه الوفاء بهذه الهبة من خلال إذا هو قائد الدعاء هو البارك فيها مفكر يرجع عنها قبل أن يسلمها نعم هو هل يرجع عنها قبل أن يسلمها هذه الهبة اللي هو شو معنى كالكاد يرجع في قيئه يعني تبقى في المشكلة يسلم يسلمها بعدين يسعيدها منه هذا هو الحصر لا هذا مو الحصر مجرد العدة هذا ها؟ مجرد العدة اينا مجرد ما يحب لا يجوز ان يرجع عن قيمته ولو لم يسلمها ولو لم يسلمها انت كان واعد لأنه وعد وفي الأصل يجب الوفاء بالوعد كيف؟ يقول كان وعد يعطيها وكل الثاني يعني يسلم المرأة مع الشحب العظيم ومن شكتب الشعب علينا مكان يقول أنه الحق قبل أن يسلم أما بعد تسليم لا يجب أن والوفون بعهودهم إذا عاهدوا هذاك أنا بقول ربما يكون وفاء من أجل أنه اشترط لأجل إيه؟ أنه اشترط اشترط أو يعني تأكيد اشترط وين؟ الوفاء بالوعد أو اشترط وين؟ اشترط في الهبة أين اشترط؟ في أي مناسبة؟ يعني عند مناسبة معينة ولا إيه؟ أي مناسبة؟ أنا مثلا أقول لك أريد أن أهبك هبة في مناسبة هون لا طيب يجب الوفاء بهذه الهبة ولا لا على حسب ما نقلت لا يجب أليس كذلك طيب أنا ما وعدتك هل يضر من اسمع يا أخي أنا وعدتك بالهبة ولا لا وعد الوعد بالنسبة لي غير عدد الوعد سمعك الله بالنسبة لك مين أنت؟ أنت يعني مين أنت تقصد؟ يعني عربي مسلم عجمي شو بتقصد؟ غير فهمي على فهمي يعني شو فهمك؟ أنت ورطبه قالت تعالى على التفاهم قالت تعالى الآية الله يهديك ما سمعتها الوفون بعهدين والآية سمعتها من الشهادة لا والموفون بعهد بعدين شيخ الإمام أصرح من هذا كل شرط ليس في كتاب الله باطل وهو باطل وإن كان مئة شرط إلا شرطا أحل حلالا أو حرم حراما حق ما استحللتم به القيود لا لا لا الصداقة لا لا أوفى أحق الشروط بالوفاء بالوفاء ما استحللتم به الفروض لا هو يعني الشيخ عبد العظيم يمكن مضى الله سبحانه يعني ذكرتنا فيه خير وفقه الله وزاده قوة في وصلابة في الدعوة هناك آمين حقيقة افتقدنا عبد العظيم في البلد لكن قائم بجهود طيبة الحمد لله يبدو للأخ عبد العظيم بجوز هذا هو بالفقه يعني ذكره اي نعم أقول بأن هذا ما مضى عليه الفقهاء في الفقه بأن الهبة يجوز العود بها قبل التسليم قبل التسليم وأما إذا سلمت فلا يجوز بل هناك يجدون رد الهبة بعد استلامها ويطالبون بها يقولون حتى في شيء أغرب من هذا يقول الهبة إذا كانت يعني قابلة للتلف والذهاب فلا يجوز له أن يطالب بها إذا استهلكت وأما إذا لم تستهلك فيجوز له أن يطالب بها وأن يعيدها تأتي بالحديث نفسه الكلب يله في قيئه قالوا الكلب يلغ في قيئه فهو حيوان لا يؤاخذ فهو يلغ في قيئه هكذا شو لا قالوا هكذا كان الكلب يلغ في قيئة رحمه الله شفته قال الكلب يلغ في قيئة من يمنعه أن يلغ في قيئة فهو يلغ في قيئة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعهود يعني في أمر مش بس إنه مدحهم